وجه معظم عند أولي الهمم مرتين، إحداهما قراءته على كريمة المروزية في 5 أيام من أيام الحج، والآخر قراءته في 3 مجالس على إسماعيل الحيري وهي المذكورة هنا، وقد ذكرها الخطيب نفسه عن نفسه في كتابه تاريخ بغداد في ترجمة شيخه إسماعيل الحيري رحمه الله. ثم ما ذكره الذهبي من أن هذا الأمر لا يعلم أحدا يستطيعه من أهل زمانه هو على إرادة استعظامه لا على وجه القطع بأنه لا يكون، لأن واهب القدر هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يجري من الخير والمدد لمن يجتبيه من عباده ما لا يكون لغيره وإن تأخر زمانه. فكما ينعم الله عز وجل على أناس بالسعة في المال ورغد العيش، ينعم الله أعظم وأعظم على من يجتبيه من خلقه في إدراك الحقائق الإيمانية ويدلل لهم سبل الوصول إليها. وقد عمد ابن طولون أحد علماء القرن العاشر إلى محاذاة الخطيب في فعله، فذكر عن نفسه أنه قرأ البخاري على أحد شيوخه في الفهرست الأوسط له على النحو الذي قرأه الخطيب البغدادي، فبعد نحو 5 قرون اتفق لابن طولون الحنفي صاحب التصانيف الكثيرة محاذاة الخطيب البغدادي، فصنع كما صنع الخطيب. وذكر هذه الأحوال وما هو أعظم منها مما كان عليه جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من العلم والعمل مما فشى بين الناس بأخرة استبعاده، حتى صار بعضهم يتفوه بأنه لو صحت الأسانيد فإنه لا يسلم لهذه الآثار، كمن يصلي في الضحى 300 ركعة أو يقرأ القرآن ختمة كاملة كل يوم أو ختمتين. وهذه النكرة التي يجدها هؤلاء وربما نحن أحيانا في النفوس هي للبون الشاسع والفرق العظيم بين حالنا وحالهم، فإنهم لكمال أحوالهم وتهذيبهم أنفسهم مكنوا من القدرة على العلم والعمل ما ليس لغيرهم، وليس بمستبعد أن يجعل الله سبحانه وتعالى لمن بعدهم شيئا كانوا عليه، فإن المنن بيده سبحانه وتعالى، لكن الشأن في الهمة الداعية إلى المطلوب. فإذا ضارع العبد غيره في صلاح النية وكمال الرغبة أمده الله عز وجل بقوة لا تكون لأهل عصره وزمانه. ثم ذكر من أحوال الأوائل أيضا حال أبي محمد بن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة ويتظاهر بالنوم، أي يظهر لها كأنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مليحين لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد يحث فيها على الجد والاجتهاد في أخذ العلم، إذ يقول: شمر إلى طلب العلوم ذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. ثم قال: فكن رجلا رجله في الثرى، أي في الأرض، وهامة همته في الثريا، وهي نجم معروف عند العرب، ولشهرته بينهم فإنهم إذا أطلقوا ذكر النجم كان مرادهم، فإذا قيل طلع النجم فإنهم يريدون به الثريا. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب، أي لا تكن ممن هو في سن الشباب بدنا لكن روحه وهمته في حال الشيب. وعلله بقوله فإن همة الصادق لا تشيب، أي إذا صدق المرء في طلاب شيء لم تضعف همته كالضعف الذي يلحق البدن إذا شاب المرء. وقوله أشيب الهمة هو وصف للرجل إذا خالطه الشيب، فإذا خلط الرجل بالشيب قيل له أشيب ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة. والمرأة إذا ظهر شيبها لا يقال لها امرأة شيباء، فالأشيب وصف مختص بالرجل، ويقال للمرأة امرأة شمطاء إذا خلطها الشيب، كما يقال للرجل رجل أشيمط، لكن الأشيب مخصوص بالرجل فقط. ثم ذكر بيتين مليحين لأبي الوفاء بن عقيل كان ينشدهما وهو ابن 80، إذ يقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتار شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، وشيب الشعر مظنة ضعف البدن، وشيب الشعر مظنة ضعف البدن. والروح إذا ضعفت أوهنت الشباب، والروح إذا ضعفت أوهنت الشباب، وإذا بقيت قوية حملها الجسد وإن كان واهنا من الكبر، وإذا بقيت قوية حملها الجسد وإن كان واهنا من الكبر. ومن بدائع كلم ابن الجوزي قوله: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، انتهى كلامه، أي إذا علت همة العبد أدرك ما يريد من العلم والعمل. وذو الهمة العالية لا يمنعه كبر السن من بلوغ مقصوده، قال البخاري في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه، فلم يمنعهم ما لحقهم من الشيب بامتداد أعمالهم وكبر سنهم من إدراك العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلوا منه الحظ الأوفى والقدح المعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: المعقل الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به، فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ ومن جعل علمه القرآن والسنة كان متبعا غير مبتدع ونال من العلم أوفره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال مسروق رحمه الله تعالى: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. وما أحسن قول عياض اليحصبي رحمه الله تعالى في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. وأعلى الهمم في طلب العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد رحمه الله: قلت لأيوب السختياني رحمه الله: العلم اليوم أكثر فيما تقدم. فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي إنفاق همة النفس في العلم، أي إنفاق همة النفس في العلم إلى علم القرآن والسنة، لأن العلوم النافعة ترد إليهما، فكل علم نافع فأصله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن باقي العلوم، أن باقي العلوم لها حالان: الحال الأولى العلوم الخادمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، العلوم الخادمة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي آلات فهمهما، وهي آلات فهمهما، أي ما يعين على فهمهما. ووصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضالة المطلوبة، وهي الضالة المطلوبة، أي المقصودة المنشودة. فإنما خدم الكتاب والسنة يطلب ابتغاء تحصيل هذه الخدمة لهما. والحال الأخرى العلوم الأجنبية عنهما، العلوم الأجنبية عنهما، والأمر فيها ما ذكره بقوله: فلا يضر الجهل به، أي لا يضر الجهل بالأجنبي عن الكتاب والسنة وعن خدمتها. وصفها ابن حجر في فتح الباري بقوله: وهي الضارة المغلوبة، وهي الضارة المغلوبة، أي المفسدة المطرحة. ثم ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، أي ليبحث عن فهمه، أي ليبحث عن فهمه بإجالة القلب للنظر في معانيه، بإجالة القلب للنظر في معانيه. ثم قال: فإن فيه علم الأولين والآخرين. ثم ذكر قول مسروق وهو أحد التابعين من أهل الكوفة: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وتصديقه في التنزيل قول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي مبينا موضحا كل شيء. فكل علم نافع أصله في القرآن الكريم، من التمسه وجده. ثم ذكر ما ينسب لابن عباس إذ يقول: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ثم ذكر بيتي عياض المالكي إذ يقول: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. والطريق اللاحب هو الواضح، والطريق اللاحب هو الواضح، فالزائغ عن الطريق الواضح لا يوفق إلى أصل العلم وهو علم الكتاب والسنة، فمن أصابه مس الهوى مال عن الهدى، ففاته العلم النافع بقدر ما في قلبه من نجاسة الأهواء والبدع. وإذا زكى قلب العبد بالتوحيد والسنة فتح الله له من المعارف والعلوم ما يحجب عن غيره من المتلطخين بهذه النجاسات. فالشأن في إصابة الخير الذي يكون في القرآن والسنة من العلم والفهم هو بحسب صدق العبد في التجرد لله عز وجل توحيدا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم اتباعا. فمن وحد الله وصدق في اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم حصل له خير كثير من العلم بالكتاب والسنة. وإذا عرض للعبد من أحوال الشرك والبدعة شيء حجب عنه الفهم بعروض هاتين النجاستين له، فلا سبيل إلى حيازة الخير المنطوي في الكتاب والسنة إلا بصدق التجرد في اتباعهما وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العبد ذكيا غير ذكي لما تلطخ به من نجاسات الشرك والبدع فإنه لا يحرز العلم المأمول من الكتاب والسنة. قال الأول: هتف الذكاء وقال: لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. فالذكاء بلا ذكاء لا ينفع في العلم. قال ابن تيمية الحفيد في آخر الحموية لما ذكر المتكلمين في العقائد بغير الكتاب والسنة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، أي ما يريده الشرع من العبد في الكتاب والسنة وعلم حدود المنزل من الأحكام. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف رحمهم الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر لأن علمهم كان مداره الكتاب والسنة، والكلام في من بعدهم أكثر لأن الناس أغرموا ببسط العبارات وتطويل الإشارات، وحجبوا بالعلوم الخادمة تارة وبالعلوم الأجنبية تارة أخرى عن علم الكتاب والسنة. ثم ذكر قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما كان عليه كبار التابعين والصحابة قبلهم، فقال: الكلام اليوم أكثر، أي تفريع الناس في الكلام في العلم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر، أي معرفتهم بالكتاب والسنة أعظم من الحال التي انتهى إليها المتأخرون. وأكثرية العلم عند السلف نشأت من تعلق قلوبهم بطلب فهم الكتاب والسنة والاكتفاء بما جاء في خطاب الشرع وتقليل الكلام المخبر عنه، فلم تكن من رغبتهم حجب الخلق بتطويل الكلام عما في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يتكلمون قليلا ويبارك في قليلهم فيكون فيه من المعاني شيء كثير. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلذلك كان كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، ولذلك كان كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة، انتهى كلامه. وأشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. وجلة الفوائد التي كانت في كلام الأوائل باعثها تعلقهم بالكتاب والسنة مع صلاحية مقصودهم في بث العلم ونشره، ولما وهنت هذه المقاصد الحسنة في نفوس المتأخرين صاروا يتكلمون كثيرا وينفعون قليلا، فلتباين ما بين الأوائل والأواخر من المقاصد الحسنة عرضت هذه الحال لأولئك وتلك الحال للمتأخرين. ومن جميل ما يذكر أن أحد العباد الصالحين واسمه حمدون القصار قيل له: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، ما بال